يا صاحبي ودماغنا فاضية واللي يقول غير كده كداب خلاص والدنيا غابة يلي مفكرنا غلابة على مين يا ابني بتتجاحد هي تلعب على بابا بداويك يا حور لو نجني يمسحوه عيون وتقنار عشان في المحور حاسبني على الحياة تعبان يا اه يا اه تاني نعيد ونزيد فرعون عامل اله فرعون عامل اله نصيحة مني لي شوف اللي يجي عشان بياكل صحابه لو انت للغلبان او تحمل مسكين بلاش تجرح يا مان روح رجع السكاكين يا ابن داي سودان سيرتك تبقى مين ريب ومسيري راجع ادور على المواجع الدنيا دي امتحاني ذاكرت ومش مراجع احنا الفرقوده غنوتنا جوده اعلام بعوده جهد الموت طلقتنا حيه فرقتنا جايه الاسبوع عليا وبطل صوت خمسة عليك يا حبيب والديك امدي التمام واختم بيديك مش مهم انك مؤدب المهم ان انت شيك حسب الله نشوف كلمة ننفذ الضربة منا صاحبي تعجز اللي مني عطع وشك قعد لك والله وما جيت حنوتك اسمين كان ماروتا فابو سليمان اسلحة مزبوطة تعلي صوتك جوه كيان خلي راسك ته مربوطة ما عرفت عارفين اساسي اسلام مدرسنا وخمسة علينا اخوات ووحدة ضربت نجاح ده كانش عشامي كده يا تهيري تروح تلف كده على غيري ما كانش عشامي كده يا تهيري تروح تلف كده على غيري بكرة تشوف في أنا كل خيري زماني من زمن غيري بكرة تشوف في أنا كل خيري يلا بينا احنا بنعدي.